توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال، ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب، ثم هم يعلمون ويقولون إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيها ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية، واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي، وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع، فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح. وإن قالوا نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولا، فيقال من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر؟ وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضا فيلزم من هذا ألا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة، وهذا لا يقوله عاقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يرد على أهل البدع الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان مجاز. لا يزال المؤلف رحمه الله يرد على من قال إن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وأنه لا دليل على هذا التقسيم، وأنه تقسيم حادث بعد القرون المفضلة، ولم يتكلم به أهل اللغة، ولم يتكلم به الصحابة ولا التابعون ولا أهل القرون المفضلة، وإنما هو اصطلاح حادث. ويبين رحمه الله أن قولهم إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، غير صحيح، وأنه ليس هناك وضع متقدم. والمؤلف رحمه الله تحداهم أن يأتوا بدليل يدل على أن هناك وضع سابق، وأن هناك وضع سابق ثم استعمل اللفظ في هذا الوضع السابق ثم استعمل في غير ما وضع له. وكذلك يبين رحمه الله أن تقسيمهم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية أن هذا التقسيم أيضا كذلك لا يدل على أن هناك وضع سابق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصل حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها. سبق أن بيان أن الحقيقة اللغوية ما صار اللفظ دالا عليها فيها على المعنى باللغة، والحقيقة العرفية ما صار اللفظ دالا عليها بالعرف، والحقيقة الشرعية ما صار اللفظ دالا على المعنى بالشرع. يقول المؤلف رحمه الله: لا يستطيع هؤلاء أن يثبتوا أن هناك جماعة تواطؤوا على وضع معنى لللفظ ثم تواطؤوا على نقلها من اللغة إلى العرف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصل حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال. المعنى أنه ليس هناك وضع سابق، ولكن تكلم بها بعض الناس لما تصوروا ما يحتاجون إليه وأحسوا به، ألهمهم الله فتكلموا باللفظ لهذا المعنى، ثم شاع الاستعمال فصار حقيقة عرفية بهذا الاستعمال. يقول: ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب، ثم هم يعلمون ويقولون إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية، واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث العرفي وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع. المؤلف رحمه الله يبين أنه ليس هناك وضع متقدم، حتى الحقيقة العرفية وهي ما صار اللفظ دالا عليها ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه، ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية، واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث العرفي، يعني اللفظ استعمل في هذا الاستعمال الذي تعارف عليه الناس وهو حادث وهو حقيقة من غير أن يكون هناك وضع سابق. ولهذا قال المؤلف من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع، فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح، وأنه ليس هناك تفسير الحقيقة بأن هناك وضع متقدم، لأن هناك وضع متقدم لهذا اللفظ يسمى حقيقة لغوية ثم نقل إلى الحقيقة العرفية، يقول ليس هذا لا يصح لأنه ليس هناك وضع سابق. وإن قالوا نعني بما وضع له ما استعمل فيه أولا، هذا اعتراض، جاب المؤلف عن اعتراضهم، يقول إذا قالوا نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولا، فيقال من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر؟ يعني لا تستطيعون أن تثبتوا أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها لم تستعمل قبل ذلك في معنى آخر، بل العرب وضعوها واستعملوها في هذا المعنى الذي وضعوه له ولم يسبق لها استعمال سابق. يقول لا تستطيعون أن تثبتوا هذا، ولا تستطيعون أن تنفوا استعمالا سابقا، وإذا لم تستطيعوا ذلك فلا يصح لكم أن تقولوا إن هناك حقيقة لغوية وهناك مجاز. ولهذا قال المؤلف وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضا فيلزم من هذا أنه لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة، وهذا لا يقوله عاقل، يلزم على هذا أنه بعض الألفاظ التي يستعملها الناس يحتمل أنها حقيقة، إذا كانت الألفاظ بعضها حقيقة وبعضها مجاز يلزم من هذا أنه لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة، الاحتمال أنه يكون مجاز، فكل لفظ يستعمله الإنسان يقول لعل هذا مجاز، لعله استعمل قبل ذلك في الحقيقة، استعمل ذلك قبل ذلك، لعله وضع له قبل ذلك وضع سابق هو حقيقة لغوية فيه ثم نقله الاستعمال إلى معنى آخر فصار مجازا. ويلزم من هذا أنه لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة، يقول هذا لا يقوله عاقل. لو قال إنسان لا نجزم بأن هناك لفظ حقيقة الاحتمال أن يكون مجاز، هذا يقول لا يقوله عاقل، معنى ذلك أنه جميع ما يتكلم به الناس ما يجزم بأنه حقيقة، كله مجاز، وهذا لا يقوله عاقل. نعم. ثم هؤلاء الذين يقولون هذا نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة فينطق بها مجردة عن جميع القيود، ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة، ثم مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصر ثم سميت به عين الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشابهة، لكن أكثرهم يقولون إن هذا من باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز فيمثل بغيره، مثل لفظ الرأس يقولون هو حقيقة في رأس الإنسان، ثم قالوا رأس الدرب لأوله ورأس العين لمنبعها ورأس القوم لسيدهم ورأس الأمر لأوله ورأس الشهر ورأس الحول وأمثال ذلك على طريق المجاز، وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجردا، بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ونحوه، وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني. نعم. يقول المؤلف رحمه الله هؤلاء الذين يقسمون الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إلى حقيقة لغوية ومجاز، يقول نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة فينطق بها مجردة عن جميع القيود ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنه نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة. إن هؤلاء الذين يقسمون اللفظ إلى حقيقة ومجاز يأتي بعضهم إلى لفظ مستعمل، يأتي إلى لفظ مستعمل بالقيود ثم يجرده عن القيود وينطق به مجردا عن جميع القيود ثم يدعي أن هذا هو الحقيقة وأنه إذا جرد عن القيود صار حقيقة وإذا قيد صار مجازا. وقوله هذا ليس عليه دليل، ليس عنده دليل على هذا القول، ليس عنده دليل يستدل به على أن العرب نطقوا بها مجردة أو أنها وضعت مجردة عن القيود، لأنها الآن الاستعمال إنما استعمالهم مقيدة، لا تستعمل إلا مقيدة. فكونه يأتي يجردها عن القيود ويدعي أنها إذا جردت عن القيود صارت حقيقة، هذا ليس عليه دليل، هذا من كيسه، لأنه ما عنده دليل يدل على أن العرب نطقوا بها مجردة. ومثال ذلك، والمؤلف مثال ذلك، أن يقول شخص، أن يقول إنسان حقيقة العين هو العضو المبصر، ثم سميت به عين الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشابهة. يقول العين يجردها مثلا، عين يجردها ويدعي أنها إذا جردت فهي حقيقة لغوية في العين المبصرة، ثم تقيد، إذا قيدت صار سمى بها عين الشمس، إذا قيل العين انصرف إلى العين المبصرة، ثم تقيد ويقال عين الشمس، عين النابعة، عين الذهب. فهذا ليس عليه دليل أن يقول إن الأصل أنها وضعت في العين المبصرة، ثم سميها بعين الشمس، قال عين الشمس، يقول هذا بقيد، وسمى عين النابعة يعني الماء، نبع الماء بالقيد، وعين الذهب كذلك، وعين الجاسوس للجاسوس أيضا كذلك. يقول المؤلف رحمه الله: لكن أكثرهم يقول هذا من باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز. صحيح، هذا من باب المشترك اللفظي، كلفظ العين، هذا أكثرهم يقول هذا من باب المشترك اللفظي، لفظ العين يطلق على العين الباصرة، ويطلق على عين الشمس، ويطلق على العين النابعة الماء، ويطلق على عين الذهب، ويطلق على عين الجاسوس، ويطلق على العين التي يصيب بها الإنسان غيره فيمرض. ستة أشياء تطلق عليها لفظ العين. اللفظ مشترك والمعاني مختلفة، وهو ضد المتواطئ. المتواطئ هو المعنى متفق، أو المترادف المعنى متفق واللفظ مختلف. والمشترك يكون لفظ واحد، يكون اللفظ واحدا والمعاني مختلفة. ولهذا يمثلون بغير العين، فيمثلون بلفظ الرأس، فيقولون الرأس حقيقة في رأس الإنسان، حقيقة يعني إذا جرد عن القيود فهو حقيقة في رأس الإنسان، فيقول هذا حقيقة. ثم إذا قيد صار مجازا، فيقال مثلا رأس الدر لأوله، ورأس العين لمنبعها، ورأس القوم لسيدهم، ورأس الأمر لأوله، ورأس الشهر، ورأس الحول، وأمثال ذلك على طريق المجاز. فهذا من أمثلتهم، يقول لفظ الرأس إذا جرد عن القيود فهو حقيقة لغوية في رأس الإنسان مثلا، وإذا أضيف صار مجازا، يضاف يقال رأس الإنسان، أضيف إلى الإنسان، رأس الدر لأوله، رأس العين. يقول المؤلف رحمه الله: وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس يستعمل مجردا حتى يتم لهم ما ادعوا، يعني لا يجدون أن لفظ الرأس جاء مجردا حتى يتم لهم ما ادعوا. يدعون أن له الرأس إذا أطلق فهو حقيقة لغوية في رأس الإنسان، وإذا قيد أو كان يضاف مثلا فإنه يكون مجازا في رأس الإنسان وفي رأس الدرب. يقول المؤلف رحمه الله: هم لا يجدون أن لفظ الرأس استعمل مجردا، بل يجدونه استعمل بالقيود. هذا اللفظ لابد له من قيد، ما يستعمل إلا مقيدا، فلا يتم لهم ما ادعوه. ولهذا قال: هم لا يجدونه قط، لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجردا، بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان، كقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا قال: وامسحوا برؤوسكم، فمضاف مقيد، مضاف إلى الإنسان ونحوه، وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني. هذا القيد برؤوسكم، أضيف الكاف، أضيف إلى الإنسان، يمنع أن يدخل فيه رأس الإنسان ورأس الدرب ورأس العين، لأنه أضيف. إذن الرأس لم يستعمل إلا مقيدا، فلا يتم لهم ما ادعوه من أنه إذا أطلق فهو حقيقة، وإذا قيد كان مجازا. نعم. فإذا قيل رأس العين ورأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمر، فهذا المقيد غير ذاك المقيد الدال، ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك، لكن اشترك في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف. ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولا، لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره، والتعبير أولا هو عما يتصور أو عما يتصور أولا، فالنطق بهذا المضاف أولا لا يمنع أن ينطق به مضافا إلى غيره ثانيا. ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات. فإذا قيل ابن آدم أولا لم يكن قولنا ابن الفرس وابن الحمار مجازا، وكذلك إذا قيل بنت الإنسان لم يكن قولنا بنت الفرس مجازا، وكذلك إذا قيل رأس الإنسان أولا لم يكن قولنا رأس الفرس مجازا، وكذلك في سائر المضافات إذا قيل يده أو رجله. نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال يبين أن من يدعي أن الألفاظ المطلقة هي مستعملة في غير ما وضع استعمالها يكون حقيقة، وإذا قيل صارت مجازا يرد عليهم ويقول إذا قيل رأس العين، فإذا قيل رأس العين ورأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمر فهذا المقيد غير ذلك المقيد الدال، فهذا المقيد هنا مقيد رأس العين قيد بالعين، رأس الدرب قيد بالدرب، فهذا المقيد غير ذلك المقيد، يعني غير ذلك المقيد بقوله وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم هذا مقيد لأنه مقيد مضاف إلى رأس الإنسان، وهذا مقيد بأنه رأس العين أو رأس الدرب، فهذا المقيد غير ذلك المقيد الدال، ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك، فمجموع اللفظ يقول وامسحوا برؤوسكم غير مجموع اللفظ لفظ الدال يقول رأس العين ورأس الدرب، ولكن اشترك في بعض اللفظ، اشترك في بعض اللفظ وهو لفظ الرأس، وامسحوا برؤوسكم رأس الإنسان رأس الدرب اشترك في بعض اللفظ في وهو لفظ الرأس، كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف ال لام التعريف مشتركة، الكتاب الباب الرجل الشمس القمر كلها اشتركت في لفظ التعريف لكنها مختلفة، فكذلك هنا رؤوسكم رأس الإنسان رأس الدرب رأس كلها هذه اشتركت في بعض الأسماء، ولا يقال إنه إذا جردت صار بعضها حقيقة، إذا جردت صارت حقيقة وإذا قيل صارت مجاز. يقول المؤلف رحمه الله ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولا لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره والتعبير أولا هو عما يتصور أولا، فالنطق بهذا المضاف أولا لا يمنع أن ينطق به مضافا إلى غيره ثانيا. يعني لو قدر المؤلف يقول لو قدر يعني فرضا، لو قدر فرضا يعني و و و و والتقدير إنما هو التقدير هذا لا يكون، التقدير ليس لشيء واقع بل هذا من باب التقدير لبيان بطلان ما يدعيه الخصم. فقال ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولا ثم نطق ثانيا برأس العين ورأس الدرب، يقول لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره، فالنطق بهذا المضاف أولا لا يمنع أن ينطق به مضافا إلى غيره ثانيا. لو قدر أنه نطق أولا برأس الإنسان لا يمنع أن ينطق به في المرة الثانية برأس العين رأس الدرب، ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات، هذا مضاف هذا مضاف ليس أحدهما بأولى من الآخر، فإذا قيل هذا حقيقة وهذا مجاز يقال ليس أحدهما بأولى من الآخر، هذا مقيد وهذا مقيد، ولا تستطيع أن تثبت أن هذا وضع قبل هذا كما في سائر المضافات. فإذا قيل فمثلا يقول المؤلف إذا قيل ابن آدم أولا لم يكن قولنا ابن الفرس وابن الحمار مجازا، إذا قيل ابن آدم لو قال شخص نطق لو فرضنا أنهم نطقوا أولا ابن آدم ثم نطقوا ثانيا فقالوا ابن الفرس وابن الحمار، فلا يقال إن الثاني مجاز والأول حقيقة لأن هذا نطق بهذا عند الحاجة ونطق بالثاني عند الحاجة، ولا تستطيعون أن تثبتوا وضعا متقدما. يقول وكذلك مثلا إذا قيل بنت الإنسان لو نطق العرب أولا وقالوا بنت الإنسان ثم نطقوا ثانيا وقالوا بنت الفرس فلا يقال إن الثاني مجازا، نطقوا بهذا عند الحاجة ونطقوا بهذا عند الحاجة، فليس هناك حقيقة ولا هناك مجاز بل كلها استعمال واحد. وكذلك إذا قيل رأس الإنسان أولا لم يكن قولنا رأس الفرس مجازا لأن هذا استعمال وهذا استعمال، وكذلك في سائر المضافات إذا قيل يده أو رجله يعني للإنسان أو للحيوان أو لغيره فليس أحد الاستعمالين حقيقة والآخر مجازا بل كلها استعملت كلها حقيقة، كلها استعمالات على حسب الحاجة، استعملت العرب على حسب الحاجة وحسب تصورها وإحساسها بما تحتاج إليه. نعم، فإذا قيل هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان قيل ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس، ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة، فإذا قيل إنه حقيقة في هذا فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين؟ وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه يضاف مثله إلى غيره، ويضاف ذلك إلى الجمادات، فيقال رأس الجبل ورأس العين، وخطم الجبل أي أنفه، خطم الجبل أي أنفه، وفم الوادي وبطن الوادي وظهر الجبل وبطن الأرض وظهرها. ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرة، والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين، والباطن لما بطن فخفي. ويستعمل إيش؟ ويستعمل مع الألف. طيب مع الألف نعم، وهو يعني لفظ يعني ألف ألف الجبل نعم. ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرة، والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين، والباطن لما بطن فخفي. وسمي ظهر الإنسان ظهرا لظهوره، وبطن الإنسان بطنا لبطونه. نعم، المؤلف رحمه الله يجيب عن اعتراض مقدر تقدير، وهو أنه إذا قيل هو حقيقة لما أضيف إلى الحيوان، يعني حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان، يعني ومجازا فيما أضيف إلى غير الحيوان. فمثلا إذا قيل رأس الإنسان، رأس الفرس، أو مثلا مثل ما مثل سابقا ابن آدم، ابن الفرس، ابن الحمار، إذا قيل إنه حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان ومجازا مثلا فيما أضيف إلى الجماد، يقال ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن نجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس. مثلا إذا قيل رأس الإنسان ورأس الحيوان ورأس الدرب ورأس الحول، فإذا قال قائل هو حقيقة إذا أضيف إلى الحيوان، قال رأس الإنسان رأس الحيوان، ومجاز فيما إذا أضيف إلى الشهر، رأس الشهر أو غيره. يقول المؤلف رحمه الله إذا اعترض وقيل إن رأس الإنسان ورأس الحيوان حقيقة، إذا أضيف إلى الحيوان صار حقيقة مثل رأس الإنسان ورأس الحيوان، وإذا أضيف إلى الجماد رأس الحول مثلا ورأس الشهر ورأس الدرب فهو مجاز، يقول ليس جعل أحدهما حقيقة بأولى من جعل الآخر حقيقة، ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن هناك وضع سابق، على أن هناك وضع سابق، وإذا لم يكن هناك دليل على أن هناك وضع سابق فجعل أحدهما حقيقة والآخر مجاز تحكم بغير دليل. يقول الله رحمه الله: ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة، فإذا قيل أنه حقيقة في هذا فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين؟ يقول ثم الحيوانات بعضها صغار وبعضها كذا، هل يقال حقيقة في الحيوانات الصغار وفي الحيوانات الكبار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين؟ فإذا قيل إنه حقيقة في هذا الحيوانات الصغار والكبار فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين؟ وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه، يضاف مثله إلى غيره، يضاف إلى مثلا يد الإنسان يقال له يد، ويقال فلان له يد، يعني لكن يد، ويقال له يد يا العضو، ويقال له فلان يد يعني النعمة. نعم، مراد أحسن الله إليك فيما مضى بالنسبة للحيوان الصغار، ممكن أن يقال مثل رأس النملة لا يريد هذا هو. نعم نعم، أول صغار من الحيوانات من بهيمة الأنعام، إذا قيل إنه مثل حقيقة في الكبار وليست حقيقة، حقيقة في الكبار والصغار، إذا كان كلها صغار وكبار كلها حقيقة فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين؟ هذا مراد يعني. نعم. وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه، يضاف إلى الإنسان اليد، فيقال اليد في الإنسان له يد يعني عضو، وله يد يعني نعمة، فإذا أضيف إلى الإنسان صار حقيقة، وإذا لم يضف إليه صار مجازا. يقول هذا تحكم، لا فرق بين هذا وهذا، ويضاف فإذا أضيف مثلا اليد يد الإنسان، يد الحيوان، يد الكريم وما أشبه ذلك، فإذا أضيف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه وضيف مثله إلى غيره ويضاف إلى الجمادات فلا فرق بين هذا وهذا، فيقال رأس الجبل ورأس العين، وخطم الجبل أي أنفه، وفم الوادي وبطن الوادي، وظهر الجبل وظهر الإنسان وظهر الجبل، وبطن الوادي وبطن الأرض وظهرها. ويستعمل مع الألف ومع الألف، الألف أل يعني الظاهر والباطن، مع الألف يستعمل مع الألف، فيقال لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرة، والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين، والباطن لما بطن فخفي. يعني المعنى واحد في استعمال لفظ الظاهر والباطن، فالظاهر لما ظهر والباطن لما بطن، عام في الإنسان وفي غيره. وسمي ظهر الإنسان ظهرا لظهوره، وبطن الإنسان بطنا لبطونه، فيكون معنى الاستعمال واحد في الإنسان وفي غيره. فالظاهر الظاهر يستعمل في الإنسان لأنه ظاهر، والباطن يستعمل في بطنه لأنه خفي. وكذلك أيضا ظهر الوادي وبطن الوادي، ظهر الوادي لما ظهر وبطن الوادي لما خفي. فالمقصود أن الاستعمال واحد، ليس هناك حقيقة ومجاز، بل الاستعمال واحد. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الذين يقسمون اللفظ إلى حقيقة ومجاز، ثم يقولون إن آية الصفات فيها أنها مجاز، وأن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان مجاز، كل هذا باطل، يتمشى مع مذهبهم في إنكارهم لصفات الله عز وجل أو تأويلهم لها، وإنكارهم لدخول الأعمال في مسمى الإيمان التي دل عليه الشرع بهذا الوضع، بهذا التقسيم الذي ليس عليه دليل، وهو تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. نعم، مرحبا.